يدعى له بالهداية وأن الله يكرمه من شره. هو مسلم يدعى له بالهداية وأن الله يكرمه من شره. الله لا إله إلا هو القيوم لا تخافه ولا تحزنه. بين سنة الجمعة أن يصلي في المسجد أربعة وفي البيت ركعتين، هذا التفريق صحيح؟ ما لا لا أصل مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان مصليا بعد الجمعة صلي بعدها السنة أربعة، هذا السنة كمال أربعة في البيت أو في المسجد. اللي يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصليا صلي بعدها أربعة صلي. وإن أصل الآخر إذا صليتم بعد الجمعة صلوا بعدها أربعة. رواه مسلم. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عمر ما يدل على الوجوب؟ لا لا، من كان مصليا من كان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تاب من الأغاني لكن عليه مصاحب الأغاني تسجيلات عليه الدين مبلغ بعد ما تاب، هل يرده أو يرد؟ قبيح، يرد الدراهم اللي عليه.